منه حبا متراكما ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه لا تدركه الأبصار

لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار صدق الله.